Oh! تسبح لك الأرض بما حرك من مياه جارية وشوارق راقية تسبح لك القضاء بما فيه من رياح زانية وطيور صافة وكل ما في كون من عجائب الصنع وباب الآيات تسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماء عندك في ديوان أهل Bye. يا يا وجداني ولا بكي فؤادي سلم يا ليل والإصباح طير شادية فللأرض مدة فللدار والنلا فللأرض مدة كل شيء تسمع حمد فاريا ولو كان هذا الليل وانشد سرمدا وتسبيحة العصفور تزريق Oh, لن تضل لها ولن تخفى نقول يا Oh!